من يحفظ آخر بيت فيما أخذناه من جامع بن عبد البر؟ كان ختم الباب ببيت شعري جيد: اعمل بعلمي وإن قصرت في عملي، يعملك نصحي ولا يضرك تقصيري، ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. بيت جيد يستحق الحفظ، ومع ذلك هذا من التواضع. وإلا فينبغي للمعلم أن يسدد ويقارب، وأن يأمر الناس بما يمتثله هو أولا. لم تقولون ما لا تفعلون؟ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون؟ قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: فصل في الإنصاف في العلم. هذا فصل جميل. قال أبو عمر: من بركة العلم وآدابه الإنصاف فيه، ومن لم ينصف لم يفهم ولم يتفهم، عياذا بالله. هذه نصيحة ابن عبد البر: الإنصاف في العلم، وأن يكون العالم متحليا بالإنصاف له وعليه في كل ما يأتي ويذر. هذه بركة العلم، من بركاته هذا. ومن خسرها خسر من العلم الكثير، بل يكاد يكون العلم حجة عليه. وقال بعض العلماء: ليس معي من العلم إلا أني أعلم أني لست أعلم، أي أني قاصر في العلم، أعلم أني مقصر. هذا من الإنصاف، أن يعلم الإنسان أنه مهما بلغ علمه أنه يحتاج إلى مزيد من العلم، وأنه عنده تقصير. ما حوى العلم جميعا أحد لا ولو مارسه 1000 سنة، إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسنه. وقال محمود الوراق: أتم الناس أعرفهم بنقصه، وأقمعهم لشهوته وحرصه. وهذه حكمة جيدة، أتمهم أي أكملهم، أحسنهم حالا، أعرفهم بنقصه وأقمعهم لشهوته وحرصه، حيث يكون زاهدا بعيدا أن تستعبده شهواته، وهكذا يعرف قدر نفسه، ويعرف أنه مهما كان فهو بشر يحتاج أو فقير إلى الله سبحانه وتعالى، والبشر يأتيه النقص. ومن كمله الله سبحانه وتعالى منحه التواضع ومنحه معرفة الهدى. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال أخبرنا العائذي قال أخبرنا محمد بن الحسين بن زكريا الباذنجاني قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا الزبير بن بكار قال أخبرنا عمي عن جدي عبد الله بن مصعب قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تزيدوا في مهور النساء على 40 أوقية ولو كانت بنت ذي العصبة، يعني يزيد بن حصين الحارثي عصبة، فمن زاد ألقيت زيادته في بيت المال. قامت امرأة من صف النساء طويلة فيها فطس، أي في أنفها في وجهها، فقالت له: ما ذلك لك؟ قال: ولم؟ قالت: لأن الله عز وجل يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فقال عمر: امرأة أصابت ورجل أخطأ. لم يعني هذه القصة التي تسمعونها جميلة جميلة ضعيفة. وعند عمر من التواضع نظائرها في قصة أبي موسى وغيره، شغلني عنها السفك بالأسواق وما إلى ذلك. قال: وحدثني خلف بن القاسم وعبد الله بن محمد بن أسد قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أشته الأصبهاني المقرئ قال: أخبرنا المعدل قال: أخبرنا محمود بن محمد قال: أخبرنا أبو الشعثاء قال: حدثنا وكيع عن أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي قال: سأل رجل علي رضي الله عنه عن مسألة فقال فيها: فقال الرجل ليس كذلك يا أمير المؤمنين ولكن كذا وكذا. فقال علي رضي الله عنه أصبت وأخطأت وفوق كل ذي علم عليم. هذا تلك القصة في قصة امرأة مع عمر ناظرت عمر، وهذا في قصة رجل مع علي وكلاهما ضعيف. كلتا القصتين ضعيف. قال وروى يونس بن عبد الأعلى قال سمعت ابن وهب يقول سمعت مالك بن أنس يقول ما في زماننا شيء أقل من الإنصاف. والله في زماننا أشد. هذا في زمان مالك رحمه الله، ما في زماننا يكاد يعدم، والله المستعان. ثلاث من الإيمان: الإنصاف من نفسك، والإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم. من قال هذا؟ عمار. ثلاث من الإيمان: الإنصاف من نفسك، والإنفاق مع الإقتار، وبذل السلام للعالم. ما في زماننا شيء أقل من الإنصاف. هذا قول من؟ مالك، وسنده إليه حسب ما عندنا صحيح. علق المحقق قال يرحم الله الإمام مالك بن أنس الذي ولد ومات في خير القرون، بل نحن نتمنى أن يكون في زماننا معشار ما كان في زمان مالك من إنصاف. صدق، صحيح أنه في زمانه كان الإنصاف على خير. ما في زماننا شيء أقل من الإنصاف، قاله الإمام مالك رحمه الله.